قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الثالث السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى، وهذا الأصل تابع للأصل الذي قبله. ومعنى هذا الأصل أن من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين من المسلمين وجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف، فإن أمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. صعب الأصل؟ فيش أسهل من الأصل ده، السمع والطاعة في المعروف. طب أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة. طيب هذا الأصل أصل متفق عليه لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، الأصل ده أصل متفق عليه، ولذا قلما يخلو كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويذكر هذا الأصل. وأنا هأذكر الآن نقطتين خلي بالك منه. النقطة الأولى، ما سألتش نفسك ليه كثير من دعاة الصحوة في بلدنا خاصة لا يشرحون كتب الاعتقاد؟ يعني ما دورتش لماذا هؤلاء حتى الذي يتكلم في الاعتقاد كبرهامي وغيره لماذا لا يشرحون كتب الاعتقاد؟ لأنهم يخالفون في هذا الأصل. الذي يتمسك بهذا الأصل هم أهل السنة والجماعة الخلص، اللي هم بقى بيقولون عليهم عبيد البيادة ويلعقون أحذية السلاطين كذا وكذا، مع أن الذي يتمسكون بهذا الأصل هم من أفقر الناس. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء يعني السروريون على التحديد، يعني اللي هم برضو لهم لحية ويقصرون الثياب وممكن الناس يغترون بهم ويقولون هم السلفيون في هذا الوقت، يعني ممكن يكون ماشي معاك في كل أبواب الاعتقاد، يعني الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والكلام في القدر والأعمال دخل في مسمى الإيمان. نيجي عند السمع هوب تلاقي فيه مطب كبير طلع كده عنده، لازم تقع المخالفة، لابد أن تقع المخالفة. طيب وقوع المخالفة هل هذا يعني أن هذا الأصل مختلف عليه عند أهل السنة؟ لا، الأصل هذا الأصل لا خلاف فيه، لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة، ولذا كما قلنا قلما تجد كتابا من كتب الاعتقاد. يا أخي سيبك من الكتب التي صنفت ودعك من هؤلاء العلماء والمشايخ الذين يتكلمون في هذا الأصل الآن، ارجع قرنين ثلاثة أربعة عشرة قرون قبل ذلك، ارجع إلى هذه القرون وانظر في المصنفات، افتح صحيح مسلم كتاب الإمارة، افتح صحيح البخاري كتاب الفتن، تجد هذا الأصل موجودا ومتفقا عليه. فالاجتماع لا يكون إلا بذلك. الأصل هذا خالف فيه المعتزلة والأشاعرة والخوارج والمرجئة، يعني شوف مرجئة ويخرجون على ولي الأمر، سبحان الله، دائما أهل البدع عندهم تناقض، يعني المرجئ ده بيقول إيه؟ ها لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني الحاكم ده باش شرب الخمر وقع في الفاحشة فعل ذلك، المرجئ هذا عنده أن هذا لا يضر في الإيمان، ومع ذلك يخرج على ولي الأمر، فخالف في ذلك كل الفرق إلا أهل السنة والجماعة. وهذه البدعة، أعني بدعة الخروج، هي أول بدعة حدثت في الإسلام. فين الدليل على إن البدعة دي أول بدعة حدثت في الإسلام؟ من يذكر؟ أحسنت، ذو الخويصرة التميمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم غنائم حنين، فقال يا محمد اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل. فأراد بعض الصحابة، ولعله خالد بن الوليد، أراد أن يقتله خالد والله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه يخرج من ضئ هذا، يعني من أصل هذا، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ده كان زمان، كان زمان الخوارج يعني موصوفون بصفتين نادراً ما تجدهما في خوارج الزمان الآن. الصفة الأولى اللي هي الصدق، تحري الصدق، لأنهم كانوا يكفرون بالكبيرة، فهكذا كانوا ينعتون الخوارج، كانوا من أصدق الناس لهجة بخوارج الزمان، من أكذب الناس لهجة في هذه الأيام، يكذب ويتحرى الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. طب والصفة الثانية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ممكن الوقت تلاقي عيل طالع كده ومسقط البنطلون كده وبيتكلم برضو في مسائل الأمة ومسائل الدين وبيدافع عن الأمة فهكذا نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول بدعة حصلت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يجتهدون جدا في العبادة، لكن سيفهم مصلة على رقاب المسلمين لا على أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين. سبحان الله، حديث من أعلام النبوة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني هات لي في وقت من التاريخ الخوارج قتلوا أهل الأوثان وكانوا مع أهل الإسلام، لن تجد، لن تجد. حتى الوحيد زي ما يقول شيخنا الشيخ عادل السيد، يعني الوحيد اللي هو يعني هزم اليهود بعد النبي صلى الله عليه وسلم والسادات قتله الخوارج. يعني اللي قتل أهل الأوثان قتلوا من قاتل اليهود وهزمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من قتلوه وخير قتيل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أول بدعة. كذلك خرجوا على علي بن أبي طالب، وانت برضو أنا عايزك كده تقرأ، عايزك تأتي لمناظرة ابن عباس مع الخوارج، وحط المناظرة دي أمامك، وحط قصدها كده اسمه سلم عبد الجليل ومش عارف مين والكلام ده ومحمد الصغير والشلة بتاعته دي، وشوف العقول التي ناظرت ابن عباس وعقول هؤلاء، مفيش فرق. لما كفرتم عليا حكم الرجال، والله يقول إن الحكم قاتل ولم يسبي، محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير. ياخذ الآية، وعارف أنت شوجري ولا مش عارف اسمه، هو ياخذ الآية كده يخطفها ويجري كده، نسأل الله السلامة. مفيش فهم ولا عقل. ولذا نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ سفهاء الأحلام، يعني قليل العقل. فهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. طب السمع والطاعة ده، هذا الأصل يعني وضعناه بعقولنا ولا هذا دل عليه الكتاب والسنة؟ دل عليه الكتاب والسنة، صحيح؟ والأصل أن نأتمر بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين في الكتاب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ أولو الأمر العلماء والأمراء، صحيح؟ فالله عز وجل أمرنا بطاعتهم، وكذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث العرباض قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. برضو فكر في الحديث ده وترتيب الأصول الست، هتجد نفس الترتيب. رحم الله الإمام المجدد. إذن من تمام الاجتماع، من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشية، لأنه لا بد للناس من إمام، لا بد لهم من قائد براً كان أو فاجراً. ولذا يقول القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انشغلوا بإيجاد الخليفة والإمام قبل دفن النبي. يعني ثقيفة بني ساعدة هذه حصلت بعد دفن النبي ولا قبل دفن النبي؟ قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أهمية هذا الأصل، أنه لا بد من وجود إمام للمسلمين برّا كان أو فاجرا. ولذا عبارة السلف التي لا تخطئ: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. واعتبر بحال سوريا وحال اليمن، ها، سلطان غشوم يعني جائر خير من فتنة تدوم، لأن بلد من غير سلطان من غير ولي أمر. يعني شوف حتى الرجل الذي كان يحكم سوريا، بعض العلم حكم عليه بالكفر بشار لأنه كان نصيريا، صحيح؟ ومع ذلك كيف كان حال المسلمين في سوريا؟ كانوا يصلون ويصومون ويحجون وفي نشو، مع أن كان في ظلم، بس كان في ظلم للخاص مش فتنة عامة. ولذلك حتى هذا الذي يعني تسلط على الناس حتى ولو كان كافرا، فأهل السنة والجماعة وضعوا في إزالته شرطا، وهو ماذا؟ قدرة وأمن المفسدة. القدرة وأمن المفسدة. فأنت إذا تكلمت بهذا الكلام يقولون هذه سلبية، هذا من عباد الطواغيط، هذا من أتباع، بعضهم يقول ولاة الخمور، وممن تجري على لسان هذه الكلمة. ووالله لو كان الأمر بيدي لمنعت كتب هذا الرجل أن تعرض في مصر. سامي عمري، تسمع عن سامي عمري؟ مؤلف اسمه سامي عمري، هذا الرجل معروف بكتاباته في الرد على العلمانية والنسوية والنصارى، ويروج له القطبيون والتكفيريون في بلدتنا وغير بلدتنا. هذا الرجل قطبي سروري حتى النخاع، حتى النخاع. فكتبه دائما تجدها مشحونة بمثل هذه السموم التي يضعوها بين السطور. فأهل السنة والجماعة إذا منعوا من الخروج فذلك للمفسدة العظيمة التي تترتب على هذا الخروج، والشرع بين ذلك والواقع بين ذلك، فبان ذلك شرعا وقدرا. قدرا يعني بذلك أن ذلك وقع. واعتبر بما مضى، اعتبر بالفتنة التي وقعت لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ولما خرجوا على الحجاج فتنة ابن الأشعث، واعتبر بالثورات التي حصلت في بلاد المسلمين. ما صارت بلدة أو بلد من بلاد المسلمين خيرا مما كانت عليه قبل ذلك، بل لابد أن يحصل ما هو أسوأ، أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دليل هذا الأصل؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية في حق الراعي: أطيعوا أولي الأمر منكم، طاعتهم في المعروف. ولذلك لم تأتي طاعتهم مستقلة كما جاءت طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية التي قبلها في حق الرعية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب كيف تكون الولاية؟ لأن دي برضو مسألة مهمة جدا. الولاية كيف تكون؟ إما أن تكون بالنص، يعني جاء النص بولاية فلان، كما قال بعض أهل العلم في حال ولاية أبي بكر الصديق، يعني بعضهم قال ولاية أبي بكر كانت بالنص وليست بالإشارة. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، قال: إيتي أبا بكر، ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فبعض أهل العلم قال إن ذلك كان نصاً من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي حدد وعين أبا بكر ليكون خليفة المسلمين من بعده، قدمه للصلاة إماماً للمسلمين، وهذا من أعظم أمور الدين، فهو كذلك إمامهم في أمر الدنيا. طيب الطريق الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار رجل بعينه. اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار رجل بعينه. طب من أهل الحل والعقد؟ هؤلاء يختلفون باختلاف الزمان. الأصل في أهل الحل والعقد أن يكونوا من العلماء، لأنهم أعلم الناس وأدرى الناس بأمور الدين وسياسة الدنيا بالدين، لكن قد يكون أهل الحل والعقد هم أصحاب السلطة كالجيش والشرطة، فهم أهل الشوكة، كما بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذلك كثيرا في منهاج السنة النبوية، أنهم أهل الشوكة والقوة. فأهل الحل والعقد إن اجتمعوا على اختيار واحد بعينه ليكون ولي الأمر، فهذا يحصل به أو تحصل به الولاية، كما حصل في من؟ عمر رضي الله عنه لما قتل، وجعل الأمر شورى في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة. طيب الطريقة الثالثة: أن يعهد الأول للثاني، يعني أن تنتقل ولاية العهد من الأول للثاني، كما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإنه قبل أن يموت استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا، أصل النص قول النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كتاب، ده النص غير العهد. الطريقة الرابعة وهي التغلب والقهر. الطرق الثلاثة الأولى من باب ولاية الاختيار، أما هذه الطريقة من باب ولاية ماذا؟ الاضطرار. فمن تغلب على المسلمين بقوته وسلطانه وقاهرهم وصار إماماً لهم وهو مسلم، فله السمع والطاعة في غير معصية الله، في غير معصية الله. لكن ما يجيش جماعة بيقول لك طب احنا نكفره عشان نقول يجوز، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان، يعني لا يختلف عليه اثنان. مش يطلع خطيب يكفره، أو داعية بيطلع في التلفاز، أو طالب علم، أو واضح. فإذا غلب على المسلمين بقوته وسلطانه فله السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. طيب، فهذا يدل على أن الإمامة تنعقد لمن قهر وغلب وتولى على المسلمين، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لا خلاف في ذلك. طب هذا له مثال؟ نعم، تغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير كان الأمير المطاع، لأن الخوارج بيقولون إن عبد الله بن الزبير خرج على دولة بني أمية، العكس هو الصحيح، عبد الله ابن الزبير كان أميرا مطاعا ممكنا كما نعته الذهبي في السير، لكن تغلب عليه عبد الملك بن مروان وصارت له الخلافة أو الإمامة بعده، وكما تغلبت الدولة العباسية على الدولة الأموية. الدولة العباسية كيف أخذت السلطة من الدولة الأموية؟ قال لهم بقى كفاية 120 سنة دول، وإحنا بقى هناخد منكم يعني تبادل الأدوار، ولا ماذا صنع السفاح في من بقي من بني أمية؟ ومع ذلك كيف سيرة البخاري اللي عاش في الدولة العباسية وغيره من الأئمة؟ وماذا سطروا في كتب الاعتقاد؟ اقرأ كده السنة أصول الاعتقاد للالكائي، واقرأ في اعتقاد أحمد والبخاري وابن معين ولا اسمه علي بن المديني، ودول عاشوا في دولة بني العباس وعرفوا كيف كانت الولاية لبني العباس. إذن أهل السنة والجماعة يقرون بهذه الطريقة التي هي من ولاية الاضطرار. طيب، إذا كان الأمير ظالما وتولى بالغلبة فكما قلنا له السمع والطاعة في غير معصية الله، وأهل السنة والجماعة يمنعون من الخروج أو يمنعون الخروج عليه. حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن الخروج على حافظ الأسد اللي هو والد بشار، وحافظ الأسد كان نصيريا، والعقيدة النصيرية إذا قرأتم فيها تجدون أنهم يؤلهون علي بن أبي طالب وعندهم نواقض للإسلام، فلما سألوا الشيخ الألباني الشيخ قال له يعني هو مع دبابات ورشاشات ومدافع، وانت هتخرج عليه بسكينة المطبخ؟ تخرج بما تكنس به القمامة؟ يعني كيف يقول؟ إذن حتى لو كان هذا الذي تأمر على المسلمين كافرا فلابد من شرط القدرة، والشرط ده معتبر في أمور كثيرة، حتى مسائل الجهاد واضح؟ يعني هذا شرط موجود ومعتبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكانت قريش قد بنت الكعبة على غير قواعد إبراهيم، يعني قصرت بهم النفقة، فأراد أن يهدمها وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن قومك، ها حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أي أصل هذا؟ قلنا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله. أحاديثه متواترة يا إخوة، السمع والطاعة مش في حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بس، عشان اللي بيخرج يقول لك الجماعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. بعضهم قال هذا الحديث رواه مخبر عن مرشد عن شيطان، أعوذ بالله. انظر إلى الجرأة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأحاديث في هذا الباب متواترة، يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. استحالة يكون هؤلاء الجمع الذين رووا هذا الحديث قد اجتمعوا لاختلاق هذه الأحاديث، العادة تمنع ذلك، فهي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما خفيت على واحد من أئمة السنة. طيب، إذا حصل ظلم من الحاكم لابد أن يكون لنا موقف شرعي ولا مش لازم؟ لازم يكون في موقف شرعي. إيه الموقف الشرعي؟ الصبر، هذا أولا. ولذا قال اصبروا، ها يا 30 سنة بقى كفاية 30 سنة صبر على مبارك، وبعدين لما مشي مبارك قالوا فين أيام أبو علاء؟ فين أيام أبو علاء؟ والله أنا أذكر واحدا من هؤلاء صلى الله عز وجل أن يهديه، يعني لما خرجوا على مبارك قال بيتا من الشعر حفظته منه فنفعني ثم هو هلك مع الهالكين، صلى الله عز وجل أن يهديه. بيت معروف: عتبت على عمرو فلما افتقدته وعاينت أقواما بكيت على عمرو. عتبت على عمرو، مش عمرو سادات، فلما افتقدته وعاينت أقواما بكيت على عمرو. الحسن البصري لما أرادوا أن يخرجوا على الحجاج قال إني أخشى أن تخلفه القردة والخنازير، يعني يأتي من هو شر منه. وخلي بالك الخوارج لا يعجبهم أحد، لو جبت لهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خرجوا على عثمان، اللي مناقبه معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالموقف الشرعي أولا الصبر، والصبر ده مش سلبية، اللي بيقول إن الصبر سلبية بيطعم في النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالسلبية. الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا أمر نبوي لن تندفع المفسدة إلا بذلك. قال اسمعوا وأطيعوا إنما عليه ما حملوا، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. طيب الموقف الشرعي الآخر الدعاء، أحسنت، لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان كما قال الفضيل أو الإمام أحمد، نعم، لأنه بصلاحي تصلح الرعية. الموقف الشرعي الثالث يا شيخ نصر المناصحة، إن استطعت أن تصل إليه وأن تنصحه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيديه ولا تبدي له علانية، فإن قبل منك فهذا جهاد عظيم وهذا من أعظم الجهاد، وإن لم تستطع فقد سقط هذا الواجب عنك. تنكر بقلبك. طيب من الذي يتضرر؟ من رضي وتابع. اللي بيبرر دايما للحكام الخطأ، عارف إن هذا خطأ ومنكر ويبرر، عاونت الظلمة. وخلي بالك شوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أظهر من يزاد عن الحوض؟ الخوارج، صحيح؟ الخوارج أظهر من يزاد عن الحوض. ولذلك ابن أبي شيبة في آخر المصنف المجلد 22 تقريبا، المجلد ده كله عمله في اسمه كتاب الفتن، ذكر أحاديث الخوارج ضمن أحاديث الزود عن الحوض، ضمن أحاديث الزود عن الحوض. طبعا في أقوال تانية أن يزاد المنافقون والمرتدون وغير هؤلاء. إذن الذي يزاد عن الحوض الذي لم يصبر وخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فهذا يعني أن الذي يصبر جزاؤه أن يلقى النبي على الحوض. طب بمفهوم المخالفة من لم يصبر لن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. طب على الجهة الأخرى الذي يزين للسلاطين ضلالهم وظلمهم لا يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث كعب بن عجرة: فخير الأمور الوسط. فالموقف الشرعي كما ذكرتم جزاكم الله خيرا الصبر والنصح والدعاء. طيب جزاكم الله خيرا. والإنكار بالقلب طبعا هذا يعني لا يسقط عن أي أحد. طيب هل الشريعة، خلي بالك لأن المسألة دي مهمة جدا، هل الشريعة رتبت السمع والطاعة على عدل الأئمة؟ النقطة دي مهمة جدا، هل الشريعة رتبت العدل السمع والطاعة على عدل الأئمة؟ عدل الأئمة يعني لازم اللي هنسمع له ونطيع هذا لابد أن يكون عدلا خيارا حتى يتحقق له السمع والطاعة؟ لا، رتبت السمع والطاعة على ماذا؟ الإسلام. رتبت السمع والطاعة على السمع والطاعة في طاعة الله على الإسلام، طالما أنه مسلم فإنه يسمع له ويطاع في غير معصية الله. طيب، لماذا لم ترتب الشريعة السمع والطاعة على عدل الأئمة؟ نقول لأنها لو رتبت على عدل الأئمة يعني الأمراء لما بقيت بلاد المسلمين في أمان وأمن بعد الخلفاء الراشدين. كل من جاء بعد الخلفاء الراشدين لابد أن تجد له هنة، فمستقل ومستكثر، صحيح؟ لابد أن تجد أمرا وقع فيه خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رتبت الشريعة سمع وطاعة لهذه المسألة لما استقرت بلاده بلاد المسلمين. وهذا يرد به على السرورية الذين يتركون مئات الأحاديث ويتشبثون بحديث واحد: اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. لا يحفظون من باب الإمارة إلا هذا الحديث: ما أقام فيكم كتاب الله. يقولون بمفهوم المخالفة، طالما أنه لم يقم فينا كتاب الله فلا سمع ولا طاعة. طبعا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث من المتشابه فيرد إلى المحكم: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منه. مش هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء من بعده؟ هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، ما قالش خروج عليهم صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم. ثم إن الحديث معناه إيه؟ ما أقاموا فيكم كتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، لأن الطاعة في المعروف. طيب، إذا لم يقيموا فيكم كتاب الله فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر مع عدم نزع اليد من الطاعة. يعني قال لك ما تصليش، واضح؟ احلق لحياتك، اشرب الخمر، واضح؟ أمرك بمنكر، لا سمع ولا طاعة مع عدم نزع اليد من الطاعة. إذن هذا ثانيا. ثالثا، أعطونا قدرا معينا لإقامة كتاب الله فينا. ما أقاموا فيكم كتاب الله، الإقامة دي إقامة كاملة؟ يعني لابد أن يقيموا فينا كتاب الله إقامة كاملة؟ إذن لن يتحقق هذا في أحد إلا بعد الخلفاء الراشدين. إقامة ناقصة؟ طب ما قدر هذا النقص؟ خلفوا في مسألة، مسألتين، ثلاثة، أربعة، فيش ضابط في المسألة. إذن مفهوم الحديث عدم السمع والطاعة في المعصية، لا نسمع ولا نطيع في المعصية مع عدم نزع اليد من الطاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة طيبة، وسبحان الله، يعني هذه الكلمة، يعني المشايخ الصحوة تركوا لنا قبل الثورة خطبا وكتبا انتفعنا بها بفضل الله. يعني كان في كتاب اسمه بصائر في الفتن، ظهر قبل الثورة على طول. هذا الكتاب انتفعنا به أيام انتفاع أيام الثورة. عن الذي وضع الكتاب خالف وخرج ونقض كل ما في الكتاب. في كتاب موضوع في الديمقراطية، طيب لما جاءت الأحزاب خالف وضع الكتاب، ما ذكره في هذا الكتاب. فكتاب بصائر في الفتن كان مذكور فيه نص نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في من خالف هذا الأصل. قال ومن طبعا وكتاب لمحمد إسماعيل المقدم هذا والله، قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، تولد منه ما هو أكبر منه. وقال كذلك شيخ الإسلام ولعله، وده صبر، صبر وتقسيم من ابن تيمية، نظر في حال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن ابن تيمية، قال ولعله لا يكاد يعرف أو تعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت، يعني هدموا مصرا ليبنوا قصرا كما يقال، ما أبقوا دنيا ولا أقاموا دينا. فالخروج له مفاسد عظيمة، وكل ذلك يترتب على فقدان هذا الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين في غير معصية الله. طيب، واحد يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول الذي قال هذه الجملة عربي، بل هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، قال عند، مش في الميادين ولا على الفيسبوك منصات التواصل الاجتماعي ولا في القنوات، قال عند. ولذا قال في الحديث الآخر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهى فأمره ونهى فقتل، يعني عنده، فهذا لا يترتب عليه الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. من اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن ليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه فبها ونعمة، وإلا فقد أدى الذي عليه. واعتبر بمن خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك من خرج على الحجاج، فتنة ابن الأشعث والتي قال فيها الحسن أرى ألا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فإن عقوبة الله لا تدفع بالسيوف وإنما تدفع بالتوبة والتضرع إلى الله. مغرب خمس دقائق، ماشي. طيب، عندنا الآن بعض الشبهات في هذا الأصل. احنا إن شاء الله نخلص الأصول دي مع العشاء إن شاء الله. الشبهة الأولى يقولون قد خرج الحسين بن علي وخرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. طيب، كيف نرد هذه الشبهة؟ من يجيب؟ الشيخ عمرو، خروج الحسين قال أن الحسين خيرهم في ثلاث، إما أن يذهب إلى دمشق ويبايع يزيدا، نعم، أو يعود من حيث أتى، أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين فقاتلوه ظالمين جاهلين فدافع عن نفسه وأهله فقتل أو قتل معه ولم يكن خارجا رضي الله عنه. هذا أكبر. أحسنت، جزاكم الله خيرا. فنقول الحسين رضي الله عنه، يعني رد هذه الشبهة بأكثر من وجه. الحسين غرر به وراسله أهل العراق فخرج إليهم ولم يكن خارجا على يزيد، ما خرج ليخرج وليخلع يزيد بن معاوية، وإنما غرر به رضي الله عنه، ولذا أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعضهم أستحلفك الله أو أستودعك الله من قتيل، لأنه يعلم أنه سيقتل، هذا قاله ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم. هذا أولا. ثانيا، زي ما قال الشيخ عمرو كده، إن حتى لو كان الحسين قد خرج فإن آخر أمره، ده على فرض خروجه، فإن آخر أمره أنه خيرهم بين ثلاث، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا لقتاله خيرهم بين ثلاث: إما أن يذهب إلى يزيد ليضع يده في يده، وإما أن يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وإما أن يلحق بثغر من ثغور المسلمين. فعلى فرض أنه خرج فقد تاب، فقد تاب، والصحابي غير معصوم، قد يقع في الخطأ، هذا ثاني. فلماذا تعتبرون بمبدأ حاله ولا تعتبرون بمنتهى حاله؟ الأمر الثالث ده أمر مهم جدا، وهو السؤال أصولي: ما حكم قول الصحابي؟ إيه حكم قول الصحابي؟ ها، هل هو حجة على الدوام ولا في تفصيل؟ قول الصحابي إذا كان من قبيل الغيب، يعني ليس من قبيل الرأي، أو إذا اشتهر وافقه غيره، أو إذا اشتهر ولم ينكر عليه أحد، فهذه الأمور أهل العلم يعتبرون قوله حجة في ذلك، صحيح؟ طيب، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، ها، ليس بحجة. نرجع إلى الاحتكام لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كانت المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كان فعل الحسين وقول الحسين على فرض أنه خرج مخالفا لعشرات الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في فعله حجة؟ طب عبد الله بن الزبير، قلنا عبد الله بن الزبير لم يخرج، بل خرج عليه رضي الله عنه. طيب، شبهة أخرى يقولون: هؤلاء الحكام فجرة فسقة، فلا بيعة لهم في أعناقنا. نقول: وهل السمع والطاعة مرتبتان على عدل الحاكم؟ لا. طب ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، قلوب شياطين في جثامين إنس، يميتون الصلاة، قال ذلك في بني أمية، يستأثرون بالأموال والسلطان، يمنعونكم حقكم ويأخذون حقهم. هل هؤلاء عدول؟ ليس عدولا، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. طيب، يقولون: هؤلاء لا يحكمون شرع الله ولا يحكمون بما أنزل الله. نقول: هذه شبهة قديمة، دي شبهة من؟ الخوارج الأول لما خرجوا على علي بن أبي طالب، قالوا: إن الحكم إلا لله. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء لا يريدون تحكيم الشريعة، وإنما يريدون الفتنة، ولذلك لما تولى بعضهم قال: الشريعة أوريدي مطبقة، وضحت بالحدود وقطع اليد، قال: هذه فروع وفقهيات ليست من الشريعة. فالقول بأن كل من حكم بغير ما أنزل الله أن بيعته ساقطة وغير ملزمة، هذا قول الخوارج، لأن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفراً، وتسقط البيعة لمن احتكم لذلك إن استحل ذلك، يعني قال حلال إن نحتكم للقوانين الوضعية، أو اعتقد ذلك، أو قال يعني بالتساوي يجوز لك أن تحكم بشرع الله ويجوز لك أن تحكم بغير شرع الله، أو فضل الحكم بغير ما أنزل الله على شرع الله تبارك وتعالى، أو حكم حكما ونسبه إلى الشرع وهو على خلاف الشرع أو ليس من الشرع، كما فعلت اليهود في هذا الذي حكموا فيه لما زنى وكان محصنا، فبدلوا ثم نسبوا ذلك للشريعة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفيهم نزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب الشبهة الرابعة يقولون لم نبايعهم، كيف يكونون ولاة أمر لنا ونحن لم نبايعهم؟ ما بايعناه، والله أنا ما حطيتش إيدي في إيده، إذا لا تلزمني بايعته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمر، قال: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل سمعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة؟ لم تسمع أنت ذلك من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا فرض عين عليك، فلماذا تصلي وتزكي وأنت ما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الشبهة فقال: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجب السمع والطاعة ولو لم يبايعهم بنفسه، كما في بيعة الصحابة للصديق فلم يكن بايعه كل أحد، وإنما الذي بايعوه من كانوا في السقيفة في سقيفة بني سعدة، ولم يبايعه كل المسلمين، وإلا فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، فأين هم يوم بيعة الصديق؟ ومع ذلك وجب عليهم السمع والطاعة له، فلا يلبس عليكم الخوارج بشبهاتهم.